إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، تمضي الأيام والأشهر والأعوام ويتفضل المنعم سبحانه وتعالى على عباده بمواسم الخيرات، ومنها شهر رمضان المبارك. أيها المسلمون، إن نعم الله جل وعلا على العباد كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ومنها أن أعمار هذه الأمة قصيرة، ولكن أعطاهم المولى جل وعلا من مواسم الخيرات ما يسبقون به الأمم السابقة. نعم، قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70، أقلهم من يجوز ذلك، لكنهم يدركون مئات السنين بفضل الله جل وعلا بمواسم الخيرات والبركات. أيها المصلون، إن من نعم الله على العبد أن يمن عليه بإدراك هذا الشهر الكريم. أسأل الله الكريم أن يمن علينا جميعا ببلوغه، وأن يعيننا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا فيه من المقبولين المرحومين الفائزين. كان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، كما جاء في سنن النسائي بسند صحيح، كان يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتصفد فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فهو المحروم. وفي قصة الثلاثة الذين استشهد منهم اثنان وبقي الثالث، فرؤي في منزلة أعلى منهما، فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: ألم يصلي بعدهم كذا وكذا؟ ألم يدرك رمضان؟ فوالذي نفس محمد بيده، إن بينهما كالأبعد مما بين السماء والأرض. إن إدراك شهر رمضان يفرح به المؤمنون الصادقون، كيف لا يفرحون؟ وقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف لا يفرح المؤمن الصادق؟ وقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال القرطبي رحمه الله: سمي رمضان لأنه يرمض السيئات، يكفر السيئات بالأعمال الصالحات. نعم أيها المسلمون، يفرح المؤمن لأنه سيدرك هذا الموسم العظيم، هذا الشهر، شهر الخيرات والبركات. إن هذا الشهر أيها المسلمون منة من رب العالمين، وقد اختص الله سبحانه وتعالى ثوابه لنفسه، والعطية على قدر معطيها. قال الله جل وعلا كما في الحديث القدسي: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. أيها المسلمون، أقبل عليكم شهر الخيرات والبركات، شهر إقالة العثرات، شهر إجابة الدعوات، شهر المسابقة والمنافسة بالخيرات، شهر تلاوة القرآن والصدقة والإحسان. فاستعدوا لذلك، واعقدوا العزم مع الله أن تستغلوا أيامه، لأنه ضيف عزيز يأتي ثم يرحل سريعا. تأملوا في السنة الماضية، بالأمس ودعنا رمضان، مضت الأيام، وكم كان معنا في العام الماضي من كان يؤمل آمالا أنه سوف يعيش لسنوات طويلة ويدرك رمضان ورمضان أينه الآن تحت الثرى؟ كم دفننا أيها المسلمون بأيدينا من الأحباب والأصدقاء والجيران، كم فقدنا من الأعزاء على قلوبنا بهذه السنة، وهذه سنة الله جل وعلا ماضية. فإذا أدرك المسلم هذا الشهر فعليه أن يتجه إلى الله بالحمد والثناء والشكر، يشكر ربه بلسانه ويشكر ربه بقلبه ويشكر ربه بعمله. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اشكروا الله جل وعلا أيها المسلمون باستغلال هذا الشهر بالعزيمة الصادقة على استغلاله والمحافظة على أوقاته وساعاته، لأنه سيمضي كغيره. أيها المسلمون، مما يستقبل بهذا الشهر أن يراجع الإنسان نفسه وأن يحاسب نفسه وأن يتأمل بسرعة زوال الأيام. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الدنيا ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. نعم، الدنيا أيها المسلمون تمضي سريعة. قف مع نفسك عبد الله، ماذا صنعت وماذا قدمت لنفسك في هذا العام المنصرم؟ يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. اعتبروا أيها المسلمون، اعتبروا مرور الأيام، فكل لحظة تمر علينا تبعدنا عن الدنيا وتقربنا للآخرة. كل لحظة يا مسلمون تبعدنا عن الدنيا وتقربنا إلى الآخرة، وإذا مضت لا يمكن أن تعود. والوقت يا عبد الله هو الخزينة التي ستفتحها يوم القيامة. الوقت هو رأس مالك، إذا خسرته خسرت حياتك. أيها المسلم، اعقد العزم بالتوبة الصادقة، ارجع إلى الله، فالتوبة هي فريضة العمر. نعم، الإنسان ليس بمعصوم من الخطأ والزلل، فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإذا أدركت هذا الشهر الكريم فهذه نعمة من الله جل وعلا. انظر إلى تقصيرك في حق الله جل وعلا، في حق العباد، انظر إلى سمعك وإلى بصرك وإلى جوارحك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تب إلى الله جل وعلا، واعلم بأن الله سبحانه وتعالى يحب التائبين ويحث على التوبة. قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا يا عباد الله أن الذنوب سبب وتحول بين الإنسان وبين طاعة الله. جاء رجل إلى الحسن البصري قال: يرحمك الله، إنني أجهز طهوري لأقوم الليل لكن لا أستطيع. قال الحسن رحمه الله: قيدتك ذنوبك، فالذنوب تمنع الإنسان من القيام بما يجب عليه. عليك أن تتخلص من الذنوب والسيئات يا عبد الله، لأن العبد إذا أذنب ذنب ونكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب منها صقل، أي صقل القلب، وإن عاد نكت فيه نكتة أخرى حتى يسود القلب فيصبح كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. عبد الله، تذكر ساعة الفراق، تذكر أنك في يوم من الأيام ستفارق الأهل والأحباب والأصحاب، تذكر أنك ستحمل على العناق كما حملت غيرك، تذكر أنك ستوضع في حفرة مظلمة موحشة لا أنس فيها ولا جليس إلا ما قدمت بعد رحمة الله جل وعلا من الصلاة والصيام والدعاء وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والصدقة والإحسان والانكسار بين يدي الله جل وعلا. واعتبر بمن كانوا يجلسون معك، اذهب إلى المقابر وانظر إلى من تعرفهم من الأقارب والأصحاب، ذهبوا وكان عندهم من الآمال. فعليك يا عبد الله أن تتذكر هذه الساعة حتى تستقيم على طاعة الله وعلى أمر الله وتنزجر عن معصية الله. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله جل وعلا حق تقاته، واعلموا يرعاكم الله أن كل عبادة لا بد أن يتوفر فيها شرطان أساسيان: الشرط الأول الإخلاص لله، الشرط الثاني المتابعة لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن تتحقق المتابعة إلا بالعلم الشرعي. تفقهوا يا عباد الله في أحكام الصيام، لا سيما بالمفطرات وما ينقص أجر الصيام. على الإنسان إذا أقبل شهر رمضان أن يحتسب الأجر وأن يقرأ بفقه الصيام وأحكام الصيام، لا سيما كما قلت الأشياء التي تنقص الأجر أو التي تفطر الصيام، خاصة بعض العلاجات التي يحتاج إليها المريض. فعلى الإنسان أن يتفقه في دين الله حتى تقع العبادة في محلها، وحتى لا يحصل عنده خلل في عبادته وفي الواجب الذي أوجبه الله جل وعلا عليه. واتجهوا إلى الله سبحانه وتعالى وأكثروا من الاستعانة بالله جل وعلا، فهو المعين. وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا قوة لك يا عبد الله ولا قدرة لك بالصيام والقيام إلا بالله جل وعلا، ولا قدرة لك على ترك معصية الله إلا بقوة الله وعزته وجبروته سبحانه وتعالى. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فقال: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. أكثر من هذا الدعاء، لا سيما قبل السلام وبعد الصلاة. من أهل العلم من يرى أنه يقال، كشيخ الإسلام يرى أنه يقال قبل السلام، ومن أهل العلم من يرى أنه يقال بعد الصلاة بعد السلام. فعلى كل حال يكثر الإنسان من هذا الدعاء، من هذا الدعاء، لأن المعين هو الله، والله جل وعلا وعد بالإجابة لمن دعاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على صيام رمضان وقيامه، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين الفائزين المرحومين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. لك الحمد ولك الشكر على هذه النعمة. اللهم كما أكرمتنا بهذه النعمة فأكرمنا بشكرها بالقول والعمل يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا بلي صبر، وإذا أذنب استغفر. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا، استعملنا فيما يرضيك. اللهم حبب إلى قلوبنا الطاعات وأعنا على فعلها، وكره إلى قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم احفظنا بحفظك، وارعنا برعايتك وعنايتك. نستودعك يا الله أنفسنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. اللهم تول أمرنا. اللهم إن نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، استعنا بك فاعنا، واستهديناك فاهدنا. اللهم سدد أقوالنا وأعمالنا، وارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته، ولا تجعلنا يا الله من يطول عمره وتسوء يسوء عمله وتسوء خاتمته يا الله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، إنك تعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور. اللهم أصلح أحوال المسلمين، واجمع قلوبهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين، وانزل السكينة والطمأنينة على عبادك المؤمنين. اللهم احفظ علينا يا حي يا قيوم أمننا واستقرارنا، من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، اجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا، وسدد أقوالهم وأعمالهم، اللهم انصر بهم دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم اجعلهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. اللهم احفظ رجال الأمن المرابطين على الحدود، اللهم انزل عليهم السكينة والطمأنينة، اللهم تقبل موتاهم بالشهداء، اللهم داوي جرحاهم يا حي يا قيوم، وأعدهم إلى بلادهم وإلى أهلهم سالمين آمنين مطمئنين يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في بيتك، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام يا رب العالمين، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام. اللهم صلي وسلم وتفضل وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.